مالك وأحمد يقولون يختلف اختلافا عن الطير، إن كان مما يؤكل لحمة فخارجه طاهر، إن كان لا يؤمن لا يؤكل لحمه فخارجه نجس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عاصم عن أبي بثمان قال كنا جلوسًا مع عبد الله إذ وقع عليه عصفور فقال له هكذا بيده نفض عنه. أبو خالد صدوق ذكر حسن. حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال رأيته وألقى عليه طير من طير مكة فجعل يمسحه بيده. حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال سقطت هامة عن الحسن فدارقت عليه فقال له بعض القوم نأتيك بماء تغسله فقال لا وجعل يمسحه عنه. حدثنا وكيع عن أبي الأشهب السعدي قال رأيت يزيد بن عبد الله بن الشخير دارق عليه طير وهو يصلي فمسحه ثم مضى في صلاته. حدثنا وكيع عن حنظلة قال رأيت سالما سلح عليه طير فمسحه وقال لا بأس به. حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحماد عن فرء الطير فقال لا بأس به في فرء الدجاج. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم عن سلم ابن أبي الدجال أي الحسن في رجل صلى فلما قضى صلاته أبصر في ثوبه خرء دجاج فقال إنما هو طير. حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن غيلان عن حماد أنه كره زرق الدجاج. من كان يقول لم على طهارة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة أنه كان يستحب ألا ينام إلا على طهارة. حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يستحب ألا ينام إلا على طهارة. حدثنا محمد الفضيل عن ليث عن أكرمة قال من بات طاهرا على ذكر كان فراشه مسجدا له حتى يقوم. حدثنا ابن فضيح عن ليث عن مجاهد قال ما استطاع منكم أن يزيد طاهرا على ذكر مستغفرا لذنوبه فإنه بلغنا أن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سهيل عن أبي صالح الحنفي قال إذا أوى الرجل إلى فراشه طاهرا مسحه الملك. حدثنا حسين ابن علي عن زائد عن عاصم عن شهر عن أبي أمامة قال من بات ذاكرا طاهرا ثم تعرض من الليل لم يسأل الله حاجزا للدنيا والآخرة إلا أعطاه الله. شهر ضعيف ولا ضعيف الإسلام. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبس قال حدثت عن ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل تيمم منقطعا أو أنا مجهول مع مساء رواية له عن ابن عباس. حدثنا يزيد بن غرام قال عن بلال عوام عن شهر بن حوشب عن مطرح بن عبسة قال إذا مطرح حدث إشارة لنسخ ما عندنا إشارة لنسخ. قال إذا أوى الرجل إلى فراشه على طهر فذكر الله حتى تغلبه عينه وكان أول ما يقول حين يستيقظ سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي إن سلخ من ذنوبه كما تنسيق الحية من جلدها. هذا ضعيف الإسناد لحال شعر. الرجل يمس اللحم النيف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال سئل علي عن الرجل يمس اللحم النيل فيصيب يده منه شيء قال لا عليه ألا يتوضأ إذا مسه. جمهور أهل العلم بين الأربعة على أن مس اللحم لا ينقض الوضوء. حدثنا عبد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد المسيب قال يتوضأ من لحم النيل. حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل مس لحم النيل

يستحب أن تختار المرأة وهي حائض. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.